بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدم لكم الشريط 43 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل من دكار في شرح كتاب العدة شرح العمدة في الفقه، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. وهذا هو الشريط 3 من أشرطة كتاب الزكاة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف: ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عور ولا هرمة ولا الربي ولا الماخذ ولا الأكولة ولا يؤخذ شرار. ما انتهينا من هذه؟ لا. ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرع به أرباب المال، ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في 30 من البقر وابن لبون مكان بنت مخاض، إذا عدمها إلا أن تكون ماشية كلها ذكورا. أو إذا إيش؟ وين تقرأ أنت؟ بالمتن. ولا يخرج إلا أنثى صحيحة، أيوة، إلا في 30 من البقر وابن لبون مكان بنت خائض إلا إذا بنت مخاض. بنت مخاض إلا بنت مخاض إذا عدمها. إذا عدمها. إلا أن تكون ماشية كلها ذكورا أو مرابا فيجزئ واحدة منها. ولا يخرج إلا جدعة من الضأن أو ثنية من المعز، والسن المنصوص عليها إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، أو تكون كلها صغارا ويخرج صغيرة، وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قيمة المالين. على قيمة المالين. فإن كان فيها بخاتة وعراب. نعم، وعراب. فعراب وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين. وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحد فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلائطه بحصصهم. وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلائطه بحصصهم منه. على خلطائه بحصصهم منه. ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة. قال الشارح: مسألة. ولا تؤخذ الربي، وهي التي تربي ولدها لأجل. ولا يؤخذ في الصدقة تيس. مسألة. ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار، وهي المعيبة لقوله سبحانه: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وروى أنس في كتاب الصدقات: ولا يجزئ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه بعد. الأصل يعني في الجابي الذي يأخذ الصدقات ويجمع الصدقات أن يراعي طبعا صاحب المال فلا يأخذ من كرائم ماله، وأن يراعي أيضا حقوق الفقراء فلا يأخذ ذوات العيوب، التي قطعا تكون تلك العيوب تنقص من قيمتها. هذا لأنه قطعا يضر بمن؟ يضر بالفقراء. وإنما الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإياك وكرائم كرائم أموالهم. هذا الحديث في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ كرائم الأموال من أصحاب الأموال، كما أحذر أيضا في أحاديث كثيرة من فالمراعاة يعني واجبة في صاحب المال، في حق صاحب المال، وواجبة أيضا في حق الفقراء والمساكين. فيأخذ الوسط، يأخذ أواسط يعني الأمور، ولا يأخذ من الكرائم والأشياء الثمينة والأموال الثمينة، ولا يأخذ أيضا الأمور أو الأموال المعيبة، فيخرج أو يأخذ من وسط المال لا كريمه ولا لئيمه. لذلك يقول: ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة. التيس محل خلاف، هل هي من الكرائم أم أنها من إيش؟ يعني هل تعد في الكرائم أم تعد في إيش؟ في اللئام. إن كانت من عامة التيوس هذه قطعا تكون في إيش؟ في اللئام، لأن الأصل في الصدقات إيش؟ الإناث. الأصل في الصدقات أن نجمع إيش؟ الإناث، لأن هذا قطعا هو المراد. المراد إيش؟ إنما أيضا للفقراء. وإن كان التيس هو الذي أعده صاحب المال قطعا أن يكون فحلا لغنمه، فهذا يعد من إيش؟ من الكرائم، لأنه دائما أصحاب الأغنام ويعني يتخذون فحولا تكون إيش؟ تكون يعني قوية وتكون ثمينة جدا، لأنها قطعا تؤثر في إيش؟ في النتاج، وتؤثر يعني في النماء في ذلك المال وفي ذلك الغنم. فلا يؤخذ في الصدقة تيس ولا هرمة. الهرمة التي سقطت أسنانها، يعني كبيرة في السن، بلغت سن إيش؟ سن اليأس، يعني هذه ما لا ينتفع بها، ولا أيضا تلد حتى تكون إيش من يعني مما يعد أو مما يعتبر للنماء والكثرة والنسل وغيره، ولا ذات عوار، يقول أي العوراء، أو التي بها عيب، بها عيب يعني تعير به أو ينقص ذلك العيب والعوار من إيش؟ من قيمتها ومن ثمن. إما تكون عوراء يعني بالعين، أو تكون عوار إيش؟ يعني عوار آخر، حتى لو أن كان لم يكن إيش في العين، وإنما يكون سببا في إنقاص قيمتها ويعني في عيبها في بالنسبة إذا قورنت بالمال غيرها، وهي المعيبة لقوله سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وروى أنس أيضا في كتاب الصدقات: ولا يجزي في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس. فالتيس يقول يعني لا يؤخذ، إما كما قلنا للفضيلة إن كان معد للضراب، ولأنها قطعا تعد أو يعني تتخذ من أفاضل التيوس والذكور، وإما لذات الفساد، لفساد لحمه إن كان للأكل أو لعدم إيش النماء، لأنه قطعا الأصل كما قلنا في الزكاة إيش الإناث. نعم، أقرأ المسألة اللي بعدها. مسألة: ولا تؤخذ الربي، وهي التي تربي ولدها الربا. الربا نعم، إما بشد الباء أو بتخفيف الباء لكن بضم الراء. الربا هذه التي تعد إيش؟ تعد يعني إما أن تعد هي بنفسها تربى لأجل اللحم فتكون سمينة، أو التي تكون إيش يعني تعتبر لتربية إيش ولا حديثة عهد بإيش بولادة، فينبغي أنها تترك لتربية إيش لتربية ولدها أو ولدها. نعم. ولا الحامل التي حان ولادها وهي الماخذ. نعم. ولا المأكولة وهي السمينة. ولا الأكولة. ولا الأكولة وهي السمينة. نعم. الحامل قطعا يعني ما تؤخذ، لما لأنها إيش من كرائم الأموال، لأنه قطعا ينتظر إيش ينتظر يعني صاحب المال ينتظر إيش ولادتها، وينتظر قطعا يعني نسلها، فهذه تعد من الكرائم قطعا فما تؤخذ أبدا. وسميت يعني قطعا كلمة المخاض كما قلنا يعني في بنت المخاض، الأصل في المخاض هو إيش الطلق الذي يصاحب إيش الولادة بعد انتهاء فترة إيش الحمل، ولكنها قطعا تطلق أيضا على الحامل حتى وإن لم تكن في لحظة إيش في لحظة الطلق والولادة. الأكولة وهي السمينة التي تسمن لإيش لتؤكل، ويقال الأكولة العاقر أيضا الأصل قطعا، فإن كانت هي السمينة التي تسمن لتؤكل فهذه تعد من إيش من كرائم الأموال، لا تؤخذ اعتبارا لإيش اعتبارا في حق من في حق صاحب المال. نعم. ويقال أيضا يعني في اللغة الأكولة يقال للعاقر لكبرها، فهذه تكون ليش يعني إذا كبرت يعني ما وراها خير، لا ينتفع صاحبها إيش بها لأنها تأكل فقط، لا يعني لا يستفاد من لحمها، كبيرة جدا، ولا أيضا هي في فترة إيش الحمل والمخاض حتى تلد ويكثر يعني منها النسل. نعم. تأكل يعني يقولون الأكولة هي التي تأكل ولا خير فيها، فقط تخسر صاحبها إيش الطعام والشراب. نعم. فعلى المعنى الأول وهي السمينة فهذا قطعا ما تؤخذ باعتبار مصلحة إيش صاحب المال لأنها من الكرائم، وعلى المعنى الثاني لا تؤخذ لأنها من إيش من يعني لئيم المال اعتبارا في حق لحق بحق من حق الفقراء. نعم. مسألة، ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يسألكم خيره ولا يأمركم بشره. رواه أبو داود. وقال عليه الصلاة عليه السلام لمعاذ: إياك وكرائم أموالهم وكرائم أموالهم. متفق عليه. وقال الزهري: إذا جاء المصدق قسم الشاة ثلاثة: ثلثا خيار وثلثا شرار وثلثا ثلثا وقف. ثلثا مو هو ثلثا ثلثا خيار ثلثا معنى ثلثين، لكن هنا قطعا ثلاثة أثلاث. الواحد تنقسم إلى كم ثلث؟ ثلاث. فيه أكثر من ثلاثة ثلاث؟ ما في. إذن ثلثا وثلثا وثلثا، نعم، ثلثا خيار وثلثا شرار وثلثا وسط، ويأخذ المصدق من الوسط. واضح، الطريقة واضحة، يعني يقسم الأموال إلى كم؟ ثلاث أثلاث، ثم يعني يأخذ حق الفقراء منين؟ من القسم الأوسط، نعم. مسألة: إلا أن يتبرعوا به، يعني أرباب المال إذا تبرعوا بالخيار جاز أخذه، لأن المنع من أخذه لحقه نعم لحقه، فجاز برضاه كما لو دفع فرضين مكان فرض. يعني قطعا نحن لا نأخذ أو لا، يعني لا يسمح ولا يشرع للمصدق القائم على الصدقات أن يأخذ من كرائم الأموال كما قلنا، اعتبارا لحق من؟ حق صاحب المال. فإذا هو قطعا تنازل عن حقه قال لا أبدا تأخذ من الكرائم، فلما جاء يعني قسم الثلاث أثلاث قال كم لكم؟ قال لنا مثلا أربعة أو خمس أو كذا، فيعطيه من إيش؟ من كرائم الأموال أو من القسم الأول، وهو يعني الثلث الأكرم والأفضل. هذا قطعا يجوز، لأنه هو تنازل عن إيش؟ تنازل عن حقه لمن؟ للفقراء، وقطعا يؤجر ويثاب على ذلك ثوابا عظيما، نعم. ولا يخرج إلا الأنثى الصحيحة إلا في 30 من البقر وابن لبون مكان بنت. هذا الأصل المحارف. الأصل أن لا يؤخذ في الصدقات إلا إيش؟ إلا الإناث، في الإبل وفي البقر وفي الغنم، ما نأخذ قطعا إلا إيش؟ الإناث، إلا في كم؟ في حالتين. الحالة الأولى إيش؟ في 30 من إيش؟ من البقر. ما هو الفريضة؟ ما هي؟ تبيع أو تبيعه على الخيار، على ايش؟ وقلنا دائما اذا تساوى طرفي الخيار فالخيار يكون لمن؟ صاحب. احسنتم، لصاحب ايش؟ لصاحب المال، نعم. الخيار يكون لمن؟ لصاحب المال، نعم. والحالة الثانية ما هي؟ اقرأ. وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها إذا عدمها إذا عدمها، يعني إذا عدم صاحب المال بنت إيش؟ بنت المخاض. هنا لا، هنا نقول خيار عنده بنت مخاض وعنده إيش؟ ابن لبون. يقول خذوا ابن لبون واتركوا لي بنت المخاض، لا، الأصل قطعا بنت المخاض، وهذه لا يعني لا يؤخذ قطعا غير الأنثى إلا في حال عدم وجود إيش؟ بخلاف إيش؟ بخلاف التبيع والتبيع الذي فيها خيار، أما هنا بدل. فإذا جاء المصدق مثلا قال ما عندنا بنت مخاض، فيأخذ المصدق، المصدق يقول لا نحن نريد بنت مخاض، تدفع الفرق؟ لا، ما يلزم بدفع إيش؟ لا يلزم بدفع الفرق ولا بأخذ إيش؟ الفريضة التي تعلوها أو التي تكون أعلى منها أبدا، وإنما يجبر المصدق أن يأخذ إيش؟ أن يأخذ الابن أو ابن اللبون، نعم. لورود النص فيما سبق ولفضيلة الأنثى بدرها ونسلها، نعم. مسألة: إلا أن تكون ماشية كلها ذكورا أو مراضة فتجزئ واحدة منها، لأن الزكاة وجبت مواساة، والمواساة إنما تكون بجنس المال. واضح، يعني واحد ما عنده إلا إيش؟ إلا ذكور، هو ماله أصلا كله إيش؟ أو يعني كما قال بعض الفقهاء يقولون لا يلزم أن يكون الكل بمعنى الكلية، يعني لابد أن جميع ماله يكون إيش، لكن قليل جدا عنده إيش؟ إناث، وغالب ماله من إيش؟ من الذكور. فهنا قطعا يعني مواساة له نأخذ إيش الزكاة من إيش؟ مما غلب على ماله من الذكور، ما في مانع. أو مثلا تكون أمواله كلها إيش؟ فيها مرض، أصيبت بمرض وأصيبت بعوار، كلها أصيبت، فنقول لا أنت تدفع لنا قيمة الصحيحة، قطعا لا، الزكاة أصلا شرعت مواساة، يواسي فيها الأغنياء من يواسون الفقراء. فلذلك إن كان مال الفقير كله ذات عوار فمواساة أيضا في له وفي حقه أن نأخذ من إيش؟ من جنس ماله. فإن كان غالب جنس ماله ذكورا أخذنا ذكرا، وإن كان غالب جنس ماله ذات عوار أخذنا ذات إيش؟ ذات عوار. واضح؟ لا ما يشتري أبدا ولا يكلف. ها؟ لا، إن هو أراد ما في مانع، لكن الواجب عليه إيش؟ والمصدق ماذا بما يلزمه؟ يلزمه من جنس المال وجوبا، من جنس المال. يقول خلاص أنا ما عندي إلا كلها ذات عوار، فلا بد نأخذ ذات عوار. نعم، كلها كبيرة في السن، نأخذ واحدة كبيرة في السن خلاص. نعم الحكم. نعم. مسألة: ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز، وهي التي لها سنة، وجذع الضأن لها له 6 أشهر. نعم، يعني أقل ما يجوز، أقل شيء إيش؟ نعم، سواء كان في زكاة الغنم أو كان في زكاة إيش؟ ها؟ الإبل. أحسن. ها واضح؟ إنه قطع الإبل يعني تبدأ زكاتها بإيش؟ 5 أشهر. بالغنم. ما هو من جنسها حتى تبلغ كم؟ 25. نعم. والسن المنصوص عليها: قال سويد بن غفلة: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز، ولأن جذعة الضأن تجزئ من الأضحية بخلاف جذعة المعز، بدليل قوله لأبي بريدة في جذعة المعز، لأبي بردة في جذعة المعز، البردة، قوله لأبي بردة في جذعة المعز: تجزئك ولا تجزئ عن أحد بعدك. نعم، يعني استثناء لأبي بردة. نعم. مسألة: إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، لما روى أبو داود عن أبي بن كعب أن رجلا قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أتانا رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، فزعم أن مالي فيه بنت مخاض، فعرضت عليه ناقة. نعم، فتية سمينة. نعم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الذي وجبت عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك. فقال: ها هي ذه. نعم نعم ذه. نعم، ها هي ذه يا رسول الله. فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة. فأمر شيء تزيد شيء تنقص. شو من الودعاء؟ ها؟ ودعا له. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له بالبركة. نعم، يعني كما سبق قلنا الواجب عليه طبعا شيء، لكن إن أراد أن إيش؟ أن يعني يعطي يعني ما هو أعلى من الواجب عليه، فقطعا له ذلك، ويقبل منه إيش؟ يقبل منه في شرع الله قطعا، ويثاب يعني قطعا، ما على المحسنين من إيش؟ ما هو وجوبا وإنما إيش؟ هذا تفضل. نعم. مسألة: أو تكون ماشية كلها صغارا فيخرج صغيرة. نعم، إذا كانت كل أمواله صغيرة فيخرج إيش؟ نعم، ما عند إلا دون إيش؟ مثلا 6 شهور من الضأن، أو دون السنة من إيش؟ من المعز. نقول لا، أدفع الفرق. لا، ما يدفع الفرق، نأخذ من جنس إيش؟ من جنس ماله، صغيرا كان، مريضا كان، ذات عوار، إيش ما كان، قطعا نأخذ من جنس إيش؟ من جنس ماله. نعم، يعني واحد ما عنده غنم إلا كلها صغار. نعم، يعني إن كانت من الضأن دون 6 شهور. إحنا الأصل عندنا أنه قطعا ما نأخذ إلا إيش؟ إن كان من الضأن 6 شهور، وإن كان من المعز إيش؟ سنة، لابد يكون مر عليها إيش؟ سنة كاملة. فإن كان ما عنده إلا أصغر نأخذ. نعم. مسألة: أو تكون ماشية كلها صغارا فيخرج منه صغيرة، ويتصور ذلك إذا كان عنده نصاب كبار فأبدلها بصغار في أثناء الحول، أو تولدت الكبار ثم ماتت وحال الحول على الصغار، فيجوز إخراج الصغيرة، لقول أبي بكر رضي الله عنه: لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. ولا تؤدى العناق إلا عن الصغار. إلا عن الصغار. نعم، العناق من الصغار. نعم، العناق الصغار. نعم. مسألة: وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث أخرج صحيحة كبيرة على قدر على قدر المالين. نعم. لأن الزكاة وجبت مساواة فيجب أن تكون من رأس وجبت المال. وجبت مواساة فيجب أن تكون من رأس المال. نعم. مسألة: وإن كان فيها بقاتة وعراب وبقر وجواميس ومعز وبأن وكرام ولئام وكرام ولئام وكرام ولئام وسمان ومهازيل أخذت الفريضة من أحدهما على قدر قيمة المالين. نعم. فإن كانت قيمة الفرض من أحدهما عشرة ومن الآخر، يعني عنده مثلا عنده نصاب من إيش أطايب إيش أو من كرائم الإبل، وعنده نصاب من إيش من لئام الإبل، إيش نأخذ؟ ها؟ كيف وسط يعني؟ كيف؟ لا، هو عنده نوعين مثلا، أو مثلا البخاتة اللي ذكرها أو العراب اللي ذكرها، لأن البخاتة جنس، البخاتة من الإبل ما كان غليظا وعظيما وكان ذا سنامين. طيب، فعنده مجموعة، يعني نقول عنده 25 من إيش؟ من ذوات السنامين، وعنده 25 أو زيادة من إيش؟ من العاديات هذه ذات السنام إيش الواحد. فماذا نأخذ؟ يقول: أخذت الفريضة من أحدهما على قدر المالين. إن كان المجموع نصاب خلاص انتهى، نأخذ من إيش؟ من إما من هذه المجموعة وإما من هذه. أما إن كان هذا نصاب وهذا نصاب فنأخذ من هذه واحدة ونأخذ من هذه إيش؟ واحدة. نعم. والعراب من الإبل ما كان أجرد أملس حسن اللون كريما، كانوا يعتدون بها اعتدادا يعني عظيما جدا، أجمل ما عندهم هذه العراب من الإبل، يعني تكون يعني ملساء وتكون جميلة اللون. نعم. فإن كانت قيمة الفرض من أحدهما عشرة ومن الآخر عشرين أخذ من أيهما شاء، ما قيمة خمسة عشر إلا أن يرضى رب المال بإخراج الأجود. إخراج الأجود. نعم. مسألة: وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومشربهم واحدا فحكم زكاتهم حكم. أعجب. وإن اختلط إيش؟ جماعة في نصاب. وإن خلط جماعة. نعم. خلطوا. واشترك. نعم. اشترك. ماشي. هذا المعنى. نعم. وإن اشترك جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم وفحلهم ومبيتهم. نعم. ومشربهم واحدا فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. نعم. سواء كانت خلطة أعيان بأن تكون مشاعا بينهما أو خلطة أوصاف بأن يكون مال كل واحد منهما متميزا. يعني الخلط على نوعين، ما يكون خلط إيش؟ خلط أعيان أو خلط مشاع. خلط الأعيان يعني عين أو مال، يعني كل شريك يكون إيش؟ معينة معروفة، واضح؟ لكنهم يشتركون في إيش؟ في المرعى وفي الفحل وفي المبيت والمشرب والراعي، هذا مشتركين، لكن أموال هذا معروفة وأموال هذا إيش؟ معروفة. مثلا هذا يكون عنده يعني ماعز وهذا عنده ايش؟ ظأن، واضح؟ اعيانهم ايش؟ معروفة، لكن نصابهم واحد ولا ما هو واحد؟ ها؟ قطع النصاب يجمع، فهذا عنده اقل من النصاب وهذا عنده اقل من النصاب، لكن اذا جمعناهم يبلغ ايش؟ يبلغ النصاب. فهذا قطع. ان كان يقول ان كان الخلط والاشتراك في المرعى وفي الفحل وفي المبيت والمشرب والراعي فالحكم حكم ايش؟ حكم المال الواحد، ما هم عندنا ان نصفه لفلان ونصفه لمن؟ لفلان. هكذا يقول قطعا، وهذا رأي جمهور الفقهاء، هذا رأي ايش؟ رأي الجمهور. وكذلك ان كان الاشتراك والاختلاط مشاعا بحيث انه ما يعرف، يعني اشتركوا في رأس المال، شفت كيف؟ واشتروا يعني مثلا 100 رأس ولا 200 رأس، قطعا معروف نصفها لفلان ونصفها لمن؟ لفلان، لكن ما معروفة وين أعيان إيش؟ يعني ما هو مال فلان وأين مال إيش؟ ما هو على التعيين وإنما على إيش؟ على المشاع. في الحالتين قطعا يقول لا تؤثر، يعني المشاركة لا تؤثر، وأن نصاب إيش؟ نصاب واحد في الحالتين. نعم. كيف؟ خلط الأعيان أو خلط المشاع؟ خلط المشاع أو خلط الأصاب؟ خلط المشاع؟ لا نعم أو خلطة أوصاف بأن يكون مال كل واحد منهما متميزا. نعم فخلطاه الأعيان نفسه فخلطاه واشترك في يعني في مال كل واحد يكون موصوف معروف متعين متميز، والمشاع قطعا يعني لا أحد يعرف إيش، لا يفرقون مالا عن مال. نعم واشترك في المراح والمسرح والمحلب والمشرب والراعي والفحل، فإن اختل شرط منها أو ثبت لهما أو ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول زكيا زكاة المنفردين فيه. والأصل في الخلطة ما روى أنس في حديث الصدقات، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. نعم. ولأن المالين صارا كالمال الواحد في الكلف. نعم. في الكلف فكذلك في الصدقة. نعم يعني في التكاليف إيش كالمال الواحد، يعني يدفعون يعني راتبا واحد لمن مثلا للراعي والمرعى والمشرب. هذا قطعا رأي الحقيقة جمهور الفقهاء، لكن أبو حنيفة رحمه الله له رأي إيش آخر، يقول لا تأثير للخلطة، الخلطة والمشاركة والاختلاط والاشتراك لا يؤثر أو ليس له تأثير، سواء كان يعني خلط يعني كانت الخلطة خلطة شيوع مشاع أو إيش أوصاف وأعيان وجوار، أبدا لا تأثير لها. فلا بد أن يكون كل صاحب مال مالكا لإيش، مالكا للنصاب. أما إذا امتلك أحدهما أو امتلك كل منهما في على الانفراد أو حين الانفراد امتلك أقل من النصاب فلا زكاة عليهما، وإن كانت أموالهما إيش يعني مختلطة مشتركة. وهذا الرأي أيضا قطعا ذهب إليه ابن حزم رحمة الله عليه، أبو محمد ابن حزم أيضا قطعا ذهب إليه وشنع الحقيقة تشنيع يعني على الفقهاء الذين قالوا بإيش بالتأثير، لأنه قطعا الأصل عندهم إيش النصاب، وهذا قطعا لا هذا ملك نصابا ولا ذاك إيش ملك نصابا. يعني نعم هم اشتركوا في المراح واشتركوا في المرعى، لكن نفرض أنهم بكرة اختلفوا وأرادوا فض الشركة، فكل منهم يأخذ إيش دون النصاب. فلما كان كل مالك لا يملك نصابا يقولون فإن الزكاة لا تجب عليهما، سواء في حال الانفراد أو في حال إيش الاختلاط والاشتراك. واضح؟ نعم. والله يعني قول الجمهور لا شك فيه يعني، لكن من حيث الأدلة الحقيقة الرأي مع ابن حزم ومع أبي حنيفة. نعم يقول يعني ابن حزم فإن الخلطة والاختلاط والاشتراك لا تحيل حكم الزكاة أو لا يعني لا تحول حكم الزكاة ولا تغيره أبدا، فعلى كل شريك أن يخرج. يمكن واحد يدفع الزكاة واحد ما يدفع الزكاة، يصير ولا ما يصير؟ شركاء اثنين، ها واحد ملتزم بالأوامر الشرعية والآخر إيش غير ملتزم، نقول له لا غصبا عليك، أو الشريك يقول له يجبره، قطعا لا أحد إيش يجبره. واضح؟ نعم. الحديث يقول لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، هذا يقول خشية الصدقة، يعني لا تفعل شيئا حتى تهرب من إيش من الزكاة والصدقة. فهذا واضح جدا لا شك، هذا ما يعني احتج به ويعني أقام مذهبه عليه ابن حزم رحمة الله عليه. يقول يعني هذا واضح جدا في أنه إنما يفعل ذلك من اجتماع أو فراق بقصد الهروب والاحتيال على من؟ على المصدق أو على دفع الزكاة والصدقة. نعم لا يفرق، من كان مالكا للنصاب فلا ينبغي له أن يجمع بين متفرق ولا أن يفرق بين إيش بين مجتمع أبدا. نعم نعم حتى لو اجتمعوا. نعم مسألة. ويعتبر للخلطة شروط أربع، الأولى أن يكون الخليطان من أهل الزكاة، فإن كان أحدهما مكاتبا أو ذميا فلا أثر لخلطته لأنه لا زكاة في ماله فلم يكمل النصاب به. الثاني أن يختلط في نصاب، فإن كان دونه مثل 30 شاة لم تؤثر الخلطة سواء كان لهما مال سواه. طبعا الشرط الأول يعني على الخلاف الذي ذكرناه والذي ذهب إليه من محازم رحمة الله عليه في وجوب الزكاة في مال إيش المكاتب والمملوك العبد. نعم أيضا الثاني أن يختلط في نصاب، فإن كان دونه مثل 30 شاة لم تؤثر الخلطة سواء كان لهما مال سواه. طبعا هذا مفروغ منه، يعني إن كان مع الاختلاط لم يبلغ نصابا فلا إيش فلا زكاة فيه. نعم لأن المجتمع دون النصاب. الثالث أن تكون الخلطة في السائمة فلا تؤثر في غيرها لأن النص اختص بها. نعم على الشرط القديم. نعم الرابع أن يختلط في 6 أشياء لا يتميز أحدهما عن صاحبه فيها، وهي المسرح والمشرب والمحلب والمراح والراعي والفحل. هذه المسألة مسكها يعني ابن حزم وهذا الشروط وعلق عليها وعقب عليها تعقيبا، يقول يعني إيش ما هو الفرق بين المسرح والمراح؟ يقول عند العقلاء جميعا أنها إذا اشتركت في المسرح فاشتركت في إيش في المراح، المكان اللي تستريح فيه والمكان اللي تروح فيه قطعا إيش تكون واحدة، وإن اشتركت قطعا في المشرب راح تشترك أيضا في إيش في الكلأ، وهكذا بعضهم قال يعني. فالحقيقة يقول أن هذه الأمور كلها مفروغ إيش، وإنما أرادوا تكثير الشروط وأرادوا إحاطة يعني قولهم بشروط أو بأوصاف أو بضوابط وقواعد حتى قطعا يقرروا ما ذهبوا إليه، يعني كما يقول ابن حزم رحمة الله عليه. نعم لما روى الدارقطني بإسناده عن سعد بن أبي وقاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. قطع خشية يعني لمن كان مالكا لإيش للنصاب. نعم والخليطان ما اجتمعا في الحوض والفحل والراعي، نص على هذه الثلاثة فنبه على سائرها سائرها ولأنه إذا تميز كل مال بشيء مما ذكرنا لم يصيرا كمال الواحد في المؤونة كمال الواحد في المؤونة. الخامس أن يختلط في جميع الأحوال في جميع الحول، فإن ثبت لهما حكم الانفراد في بعضه. إيش الخامس؟ مع أنه إيش قال في الأول؟ قال 4 شروط والآن إيش يقول؟ خمس. ما انتبهتم؟ ها؟ كيف؟ هاي 6. لا. لا. هو يريد إيش؟ يريد الشروط العامة صحيح؟ نعم. اقرأ. الخامس أن يختلط في جميع الحول، فإن ثبت لهما حكم الانفراد في بعضه زكيا زكاة المنفردين فيه، لأن الخلط معنى يتعلق به إيجاب الزكاة فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب. نعم. مسألة، وإذا خرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه. نعم يعني هذا في إيش الصورة هذه وين تكون؟ ما يعرفون ها؟ الصورة هذه وين تكون؟ يقول وإذا خرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم. أيوة أحسنت، في خلطة إيش الأعيان والأوصاف عند تميز مال كل إيش أحد منهما. ها مثلا حبيب وتركي مشتركين، طيب اللي وهذا معروف يعني له مال وهذا له مال ومتميز يعني مال كل منهما عن الآخر، قطعا نحن نأخذ إيش؟ نفرض انهم ما عندهم الا نصاب واحد، عندهم 50 من ايش فناخذ ايش ناخذ شاة واحدة قطعا من مالي مثلا، ايش يعمل؟ يروح يتقاسم معه في ايش في المال، وان كانوا اكثر من 2 يعني كل يدفع ايش يدفع يعني تدفع له نصف ايش نصف يعني ثمن المال. نعم قوله عليه السلام وما كان من خليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية، رواه أنس في حديث الصدقات. إذا بلغ كل إذا بلغ مال كل منهما نصابا. لا دليل على ابن حزم. كيف؟ دليل على ابن حزم وما كان من خليطين فإنهما يتراجع فيه. أبدا ابن حزم مصر على أنه لا بد يشترط إيش ملك النصاب وأن يكون، وهم أيضا هو رد على الفقهاء قالوا الفقهاء نفسهم يقولون أن يكون ملكا تاما، تذكرون الشرط الأول قل أن يملك النصاب وأن يكون ملكا تاما. طيب هل هذا من الملك التام؟ أنت عندك 30 رأس وذا عنده 30 رأس، وين الملك التام؟ هل تملك أنت نصاب ملكا تاما بحيث أنك وإيش ماذا عرفوا الملك التام؟ أن يتصرف فيه. هل لك أن تتصرف في هذا النصاب؟ لا. ليس لك ذلك لا شك. الشيخ خرج بدليل خرج بدليل الخلطة في دليل النصاب. على كل إن هو وضع لها هذه الشروط، قال لابد يكون يعني إيش بلغ النصاب. نعم. مسألة: ولا تؤثر خلطة في غير السائمة، وعنه تؤثر في شركة الأعيان لعموم الخبر، ولأنه تجب فيه الزكاة فأثر فيه الخلطة كالسائمة. ودليل الأولى قوله عليه الصلاة والسلام: الخليطان ما اجتمعا على الحوض والراعي والفحل، رواه الدارقطني. وهذا مفسر للخلطة شرعا فيجب تقديمه. هو على كل يضعف يعني كثير من هذه الأحاديث والروايات. نعم. ولأن الخلطة في السائمة أثرت في الضرر كتأثيرها في النفع، وفي غير غيرها لا تؤثر في النفع لعدم الوقت فيها. وقوله عليه السلام وقوله عليه السلام لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة، دليل على اختصاص ذلك بالسائمة التي تقل صدقة بجمعها لأدي الأوقاص بخلاف غيرها. نعم. كيف الأخيرة هذه؟ أيوة، الجمع بين المتفرق، هذا يعني قطعا احنا ما تكلمنا عن النبات، لأن النبات قطعا ايش لا وقص فيه، والمال ايضا ايش النقدين لا وقص ايش. الأوقاص وين تكون؟ فقط في بهائم الأنعام، في السوائم فقط. لذلك يعني أحيانا يجمعون أو يفرقون، يروح يهدي مثلا نصف ما عنده لأولاده أو لزوجته ويسمي هذا حق زوجتي، هدية لزوجتي قطعا. هذا التفريق لما يريدون أن تكون إيش في أو إيش أوقاص، وقطعا كلما زاد الوقص كلما انتفع من انتفع صاحب المال. واضح؟ نعم. فلذلك لا يتصور يعني مسألة النهي عن الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع إلا في إيش؟ إلا في الأوقاص. أما مثلا زكاة الزروع كما سيأتي، زكاة النقدين كما لا أوقاص فيها، جمعت ولا فرقت نحن نأخذ منك، هنا نأخذ وهنا، لأنها بالنسبة لا علاقة لها بإيش؟ بنصاب معين يعني يبلغ عنده ثم يكون وقص بين الفرض والفرض. إيش؟ ما عندنا فرض وفرض ثاني وفرض ثالث في الزروع ولا في النقدين، وإنما هذه الفرائض المتعددة فقط في إيش؟ في بهيمة الأنعام، في السوائم فقط دون غيرها. لذلك يجمعون أو يفرقون حتى يحصلوا على إيش؟ على نسبة أكبر في إيش؟ في الوقص الذي لا زكاة فيه، فيكون قطعا هو إيش؟ هو الرابح. نعم. نعم، ما تؤثر، لأنه في غير السائمة يعني سواء كان في الزروع في النبات أو في النقدين المسألة نسبية، عندك 1000 دينار ولا عندك 1050 دينار، 50 هذه نأخذ عليها نسبة، عندك 1000 دينار ولا عندك 1051، حتى الواحد اللي فوق 50 تحسب في الزكاة نأخذ منها، ما في أوقاص. عرفت كيف؟ أيوة، البهيمة فيها وقص، تكلمنا عن الوقص في الدرس الماضي. نعم. فالوقص ينتفع به من؟ صاحب المال قطعا، لأنه يعني يكون ما بين الفرضين ولا زكاة إيش فيه. مثل ما قلنا الآن يعني مثلا في الغنم قلنا إذا صار 201 كم فيها؟ فيها 3 شياه، صحيح؟ طيب اللي عنده 201 نأخذ منه كم؟ 3. اللي عنده 300 نأخذ منه كم؟ 3. اللي عنده 399 نأخذ منه كم؟ 3. اللي عنده 400 نأخذ منه كم؟ 4. شوف الفرق هذا الواحد. فيمكن أنت عندك 400، عندك 400 قبل ما يجي المصدق بيوم تروح تقول هذه واحدة ولا ثنتين أهديها لمن؟ لجارنا فلان. أنت تهدي صحيح، أو تهدي لولدك أو لابنك أو لعمك أو لكن أنت تهرب من إيش؟ تهرب من الزكاة. خليت المصدق ينقص إيش؟ ينقص شاة كاملة عنك. فهذا هروب. لذلك لا يجوز أبدا لا التفريق ولا الجمع حتى لا يكون في إيش؟ تغيير في الأوقاص. واضح؟ في احتيال يعني في مجال لإيش؟ للحيلة والهروب من الزكاة. نعم. قلنا يا شيخ كيف تخلط يعني ايش؟ ايوه لا يا شيخ في غير السائم يعني في غير بهيمة الانعام كلها مما فيه زكاة. الغير سائمة ما فيها زكاة. نحن نتكلم عن الاصناف التي تجب فيها ايش؟ الزكاة. الزكاة قطعا واجبة في ايش؟ في بهيمة الانعام. طيب وفي ايش؟ وفي النبات في الزروع وفي ايش؟ وفي النقدين وفي عروض التجارة. هذه الثلاث الزروع وعروض التجارة والنقدين هذه ما تؤثر فيها لا التفريق ولا الاجتماع. عرفت؟ لأنه ما فيها أوقاص. لكن السوائم أو بهيمة الأنعام فيها أوقاص تؤثر فيها. فهنا لما يقولون في غير السائمة يعني في غير بهيمة الأنعام في الأجناس الأخرى، ما يعني في الأغنام أو في الإبل أو في البقرة الغير سائمة. هذيك أصلا ما فيها زكاة. واضح؟ ها؟ أيوة اختلاط المال، خلط المال، جمع المال. شوف أنا مثلا أضرب لك مثال حي يعني. ها؟ اسمع بارك الله فيك، خلني أسألك أنا وأنت فكر في الإجابة. أول في حال الافتراق التفريق عندك مثلا 410 من إيش؟ من الغنم. كم فيها؟ فيها 4 شياه. تروح حتى تحتال على المصدق إيش تعمل؟ تفرق، تقول 15 راس هذا ملك زوجتي. ها؟ نعم. والباقي لي أنا. كم صار لك أنت؟ 395. كم يأخذ منك المصدق؟ يأخذ 3 ويمشي. نقص إيش؟ رأس. بسبب إيش؟ التفريق بين السوائم. واضح؟ لذلك منع ما إيش؟ حرمها النبي صلى الله عليه وسلم ومنع منها. لا تفرق. ما كان مجتمعا لا تفرقه قبل أخذ إيش الصدقات. الصورة الأخرى الجمع. أنت عندك 40 وزوجتك عندها إيش؟ 40. بكرة موعد إيش؟ موعد المصدق يمر علينا في منطقتنا هذه. أمس كان في القرية هذه في المنقف، واليوم بيجي ترى عندها الفعيل بيجمع. إيش تروح تسوي؟ تقول يا مرة تعالي خل نجمع غنمي وإيش وغنمك ونخليه واحد. نجمع هو أصلا مفترق. تروح تجمع أنت مالك ومال إيش ومال زوجتك. يجي المصدق تقول هذا مال يعني شخص واحد مجتمع. كم يأخذ؟ يأخذ شاة واحدة. مع أنه في حال الافتراق كم كان راح يأخذ؟ يأخذ شاتين. أحيانا في الجمع يكون إيش؟ مصلحة لصاحب المال، وأحيانا في التفريق يكون مصلحة لمن؟ وفي الحالتين قطعا يكون الضرر على من؟ على الفقراء. لذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين ما كان متفرقا ومفرقا وأن يفرق بين ما كان مجتمعا. وذكر العلة. إيش العلة؟ خشية الصدقة. إن كانت العلة تؤدي إلى الإقلال وإلى تقليل الصدقة التي تؤخذ ما يجوز، حرام. انتبه. هذا في غير السائمة ما يمكن يحصل، ما يمكن يحصل. أنت عندك 400 دينار وزوجتك عندها 400، قلت تعال خلينا نحطها في مال واحد، احنا راح ناخذ من 800 نسبة. لأنه في الأموال مسألة نسبية، ما هي مسألة إيش؟ ليست فروض، ليست فروض. لا، في الغنم 40 فيها رأس وبعدين ما فيه، خلاص انتهى. 80 و90 كلها نفس الفريضة، فريضة واحدة مع اختلاف إيش؟ مع اختلاف العدد. هذا ما هو موجود لا في الزروع ولا في المال ولا في النقدين، لا في الذهب ولا في الفضة ولا في عروض التجارة، لأنها كلها نسبة. الزروع مثلا فيها العشر أو نصف العشر. إيش ما عندك مو مهم عندنا. عندك يعني 60 صاع، عندك 200 صاع، عندك 1000 صاع، عندك 1,000,000 صاع. نسبة، نأخذ نسبة معينة. عرفت كيف؟ إما العشر وإما نصف العشر. الأموال كذلك 2.5% ربع العشر، الأموال النقدين الذهب والفضة نحن نأخذ ربع العشر متى ما بلغ عندك النصاب، ما في وقص. فالوقص ليس متصورا إلا في إيش؟ إلا في بهيمة الأنعام السائمة قطعا، لأنه الغير سائمة أصلا لا زكاة إيش؟ لا زكاة. لذلك الخلطة أو التفريق أو الجمع يؤثر. أما التفريق والجمع هل يؤثر في غير الغنم والسوائم؟ ما يؤثر أبدا. واضح؟ كيف؟ لا ما تؤثر، هذا الأصل، هذا الأصل. ما أعرف، نراجع لك الرواية إن شاء الله. أنت عرفت الصورة الآن؟ بس أيوة. كيف كيف؟ أعد أعد. يعني بقصد الهروب، بقصد إيش؟ نعم التفريق يؤثر، نعم التفريق يؤثر. كيف؟ ليه؟ لا ما عرفت الصورة اللي قال. هو يريد أنه حتى في غير السائمة متصورة ممكن وقوعها في غير السائمة في حال إيش؟ في حال التفريق قطعا فقط، أما في حال الجمع ما هو متصور. لكن التفريق نعم، لأنه يقل عن إيش؟ إن كان يعني عند حد النصاب يروح يفرق حتى يقل عن النصاب، نعم يفرق. أحسنت، إذن تحمل على هذه. ما في غير السائمة، عندك 400 دينار تروح قبل يوم من موعد الزكاة أو من حوالين الحول تقول يلا يا مرة أنا أعطيتك هدية 200 دينار، وبعد شهر تروح تقول لا أعطيني 200 دينار. هذا هروب، فرقت المال وهربت من إيش؟ من دفع الزكاة، لأنه صار عندك 200 وعندها 200 كله دون إيش؟ دون النصاب. واضح؟ نعم نعم. مرت على ست شهور يعني الأول يطلع نصاب زكاة، الثاني ما يطلع نصاب. وهذا عنده نصاب وهذا عنده نصاب. نعم. أيوة. الأول يطلع نصاب. نعم. الثاني ما يطلع نصاب زكاة. لماذا؟ لأنه لم يبلغ الحول. ليش ذاك ما يعني اليوم اشترى الغنم فقط؟ لا يا شيخ اختلطوا، عليه الفرق بينهم 6 أشهر. أنا أعرف اختلطوا في نصف الحول. نعم. طيب وش يضر؟ هذاك بلغ 6 أشهر جاءت وبلغ الحول، والثاني لم يبلغ الحول لأنه جاء 6 أشهر، بس على 6 أشهر من الاختلاط. لكن قبل الاختلاط عنده نصاب ولا ما عنده نصاب؟ لا تو الآن اشتراها. هي قطعا، لذلك يعني ابن حزم وابو حنيفة ذهبوا إلى هذا. خلاص كل واحد يدفع إيش؟ يدفع ما ملكه هو. صح. نعم. نعم. خلطة إيش؟ إيه. عند من؟ عند الجمهور؟ ها؟ عند إيش؟ خلاص ما عليهم شيء. ما عليهم، لأن هذا ما يملك نصاب وهذا ما يملك نصاب عند الانفراد وعند التقسيم. ولو وإن كان مشاع، لكن كل واحد منهم حقه إيش؟ دون النصاب. أنت حقك دون النصاب وهو حقه أيضا إيش؟ دون النصاب.